السلام عليكم. في قصة غريبة عجيبة حصلت في قرية اسمها كفر جايز، تبعد كيلومترات قليلة عن إربد اللي في المملكة الهاشمية الأردنية، وتحية لجميع المتابعين في الأردن. القصة حصلت في عام 88. في شاب اسمه عمار. عمار هذا من أهل القرية، يعيش مثل عيشة آباء وأجداده في الزراعة. وكفر جايز هذه قرية معروفة بزراعة الزيتون وزراعة بعض الفواكه، لكن الأشهر اللي هي شجرة الزيتون عندهم. بلد أو قرية جميلة جدا، ريفية، هواء طبيعي، طبيعة شيء خلاب، لذلك كانت تضفي على القوة البدنية لأهل كفر جايز. شبابهم كلهم ما شاء الله، يعني فيهم يعني مزايين وفيهم قوة جسدية، الطول والضخامة واللياقة والنشاط، سبحان الله، معروفين أهل هالقرية هذه بهالموضوع هذا. مالكم بطويلة، هذا عمار شاب تعرف على فتاة اسمها غادة. غادة من وسط البلدة اللي فيه إربد، وصار بينه وبينها يعني ود وتعارف وكذا، وعرف أهلها وراح وتقدم لها ووافقوا عليه وتزوجها وعاش في قريته اللي هي كفر جايز. وكان يعني الحياة معاها من أجمل لحظات حياة عمار. جاب منها 3 أولاد. الولد الأول سماه فراس، نور الحب اللي بينه. وبعدين جاب بنت سماها فاتن. وبعدين جاب ولد سموه سامر. سامر لما بلغ عمره 1 سنة بدت تظهر المشاكل في حياة عمار وغادة. منو؟ من أخو غادة. أخو غادة كل ما يزورها، يجي من إربد إلى قرية كفر جايز، يجي عند أخته غادة يشوفها وكذا، يبدأ يثير المشاكل مع عمار. القرية اللي أنت ساكن فيها قرية بدائية، إلى الآن أنتم تعتمدون على البير، حاطين لي فوانيس، ما عندكم كهرباء. وهو عمار يعني إنسان بسيط وعايش على الزراعة والفلاح يعني. وهذا أخو غادة عايش في المدينة وموظف حكومي، ووضع يعني المادي والاجتماعي أعلى من مستوى عمار. وهذا بدأ ينق عليه على قولتهم، كل ما جاء يزور أخته يتسبب في مشكلة أو إثارة عداوة بينه وبين عمار على موضوع اللي انهم عايشين في القرية. انا ما بحب اسمع صوت الكلاب لما ادخل على القرية، ولازم تجوا تعيشون عندنا في إربد وانتم عايشين في مكان بدائي ومن هالكلام. وعمار يقول له حبيبي، انا جدي وابوي وانا وعيالي راح نعيش ونموت في هالقرية، مستحيل اطلع منها. المهم شوي شوي تدخلات شقيق غادة في حياة غادة وزوجها عمار بدأت يعني تكبر، وخصوصا بعد ما صارت مشاجرة أكثر من مرة بين عمار وبين أخو غادة. خذ غادة معاه للإربد، جاء عمار يبي صالحها، قاموا وطردوه، قالوا له حبيبي طلق، مستحيل نخليك تاخذ أختنا وتوديها للقرية. يا جماعة أنتم كنتم موافقين في البداية، قالوا له حبيبي احنا الحين مو عاجبنا الوضع. المهم لين وصل الموضوع خلاص كبرت السالفة وصارت عداوة بين عمار وشقيق غادة، والعائلة كلها واقفة مع شقيق غادة، يعني اكيد ما يوقفون مع نسيبهم يعني. المهم طلق طلق، قال خلاص، بس قبل اطلق خلوني اجلس شوي مع غادة، ابي اقول لها كلمتين. قعد معها قال انت موافقة على اننا نفصل؟ قالت له اكيد لا، انت زوجي وانت حبيبي وبين عيال وبين كذا، لكن انا شو اسوي؟ اخوي متسلط علي واهلي كلهم واقفين معاه. قال اسمعيني خلاص، احنا وصلنا لنهاية الطريق، ما في حل، جبنا ناس وجاهية وناس تكلم وابدا ما في حل، علشان ما يصير بيننا دم بيني وبين اخوك انا مضطر، يعني مضطر اني اطلق، لكن ابي منك وعد. قالت شنو؟ قالها ابيك توعديني اذا طلقتك ما تتزوجي من بعدي. قالت لو انت كذلك اذا طلقتني ما تتزوج من بعدي. قال لها انا موافق ووعد مني اني ما تتزوج من بعدك، وهي قالت له انا كذلك الى ان رب العالمين يحل هالمصيبه هذه. وفعلا ويقوم يطلق ويخلي عندها العيال ويصرف عليهم كل فتره فتره، يوصل لهم كل اللي يقدر عليه من مصروف واكل وشرب وملابس ومصاريف، وعايش هو في القريه وهي في اربد عند اهلها. اول سنه، ثاني سنه، السنه الثالثه، او يجيه الخبر مثل الصاعقه ان غادة تزوجت رجل ثاني. انصدم عمار، شلون؟ وكانت موعدتني وبيننا الوعد وانا ما راح اتزوج غيرها وهي كذلك، وما كانت راضية على الانفصال واخوها اللي جابرها. بدي يحسب هل هي فعلا كانت يعني مو راضية على الطلاق، والبكي والحزن والكلام الحلو والرومانسي اللي كان بينهم انه فعلا كانت تبيه وزعلانة على فراقه، ولا ان هي اللي كانت واقفة مع اخوها وكانت تتحرضة؟ هذا ما يعلم فيه الا رب العالمين. لكن البنت خانت الوعد وتزوجت، هذا حقها، لكن عطت الرجل وعد لا، وجابوا له عياله، قالوا له هاك حبيبي يلا بنتنا الحين تزوجت والله يستر عليها في حياتها الجديدة، ومعها زوجها، وزوجها رجل ما شاء الله مقتدر من هالتجار أصحاب الأملاك، والرجال ما يبي يتحمل يعني يربي عيال الناس، هاك يبقى عيالك في راس وفاتن وسامر، هاك خلهم عندك. صار هم همين، هم فراق زوجته وهم تربية العيال الصغار اللي يحتاجون إلى حضن أمهم. الأم ما أدري شلون يعني وافقت أن تسلم العيال، لا تسألوني. المهم الصدمة إلى الآن ما جتكم في السالفة؟ لا لا، هذه توا حين قاعدون طقطقان وياكم، السالفة أدهى وأمر. المهم عمار قال خلاص، أنا أهم شيء عندي بهالدنيا عيالي، تبي تتزوج الله يسامحها ويبيحها ويوفقها، أنا أولى ما عندي الآن إن عيالي أربيهم وما أخليهم يشعرون بأي نقص. فعلا أول شهر، ثاني شهر، قام ما يطلع المسكين حتى ما يروح الشغل. العيال تعرفون الصغار هذول أعمارهم يعني في هالعمر هذا من ست سنوات وتحت، هذول يحتاجون إلى رعاية يعني، والرجل مستحيل يتحمل اللي تحمل الأم. الأم عندها رب العالمين معطيها طاقة، الرجل مستحيل ما يقدر يتحمل أول شهر ثاني شهر، مستحيل. خلاص اضطره كذلك انه يبحث عن زوجة تساعده في هالدنيا وتساعده في تربية عياله، ويدور يدور، ولا في واحدة عندهم في القرية عمرها 19 سنة اسمها عطاف، عطاف من عائلة بسيطة، والبنت يعني جميلة، البنت مو ناقصة شيء وناس محترمين، وتزوجها وعاشت عنده في البيت، وفعلا البنت ما قصرت معاها عطاف، ربت عياله ودارته، وهو بدأ يطلع يروح يترزق الله ويشتغل فيها المزرعة ويبيع الانتاج اللي عنده، وقامت حالته شوي تحسن وأفضل من أول، وبدأ شوي شوي يعني يقاوم يعني ذكرى حبيبة قلبه زوجته الأولى غادة. راحت الأيام وجت الأيام، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، وتحصل الكارثة. شنو الكارثة بعد؟ ذاك اليوم راجع من المزرعة ولا عياله في راس وفاتن وزوجته عطاف قاعدين يبكون. ايش فيكم؟ ايش صاير؟ وين سامر؟ المهم العطاف تنزل راسها وخايفة وترجف، والله يخليك سامحني والله ما بعرف وين راح. كان لسه قاعد عند الباب هني، وتعرف العيال يقعدون يلعبون مرات عند الباب، واختفى فجأة. شلون وانتم ما شفتوا اخوكم؟ يسأل منه، يسأل اخوان سامر اللي اكبر منه اللي هي فراس وفاتن. قالوا والله احنا كنا رايحين نشتري من نفس البقالة عندهم او السوبر ماركت، ولما رجعنا ما لقينا عند الباب، دخلنا البيت وبلغنا خالته اللي هي عطاف، وبدينا ندور احنا وياها وبرا حوالين البيت وكل مكان، ما لقينا سامر. سامر عمره تقريبا 4 سنوات وشوي. قال بسيط، ان شاء الله نلقاه. والصغار هذول تعرفون مرات يسرحون في هاللعب ويروح اماكن شوي بعيده، ان شاء الله نلقاه. ويدور يدور يدور يدور يدور، يفزع اهل القريه بالكامل. جاء عليهم الليل وطلعوا معاه اهل القريه. شوفوا بقول لكم شيء، ترى دائما في تكاتف في القرى والاماكن اللي تكون ريفيه. ليش؟ لان اذا اليوم الدور على جارك بكره الدور عليك، اذا ما تساعده في عمليه البحث بكره لا جاء عليك الدور، ومفقد احد من اهلك ما حد يساعد، فهم متكاتفين. هذه مثل الدين عليك. الكل يطلع يبحث من الصبح لحد الليل، ما يخلون مكان. دوروا كل المزارع، كل البيوت، كل الابار، كل الابار اقول لكم بير نفط، يعني عفوا بير نفط، ابار اللي هي الماي وكذا، يدورون فيها، يدورون في الحفر، في الكهوف، في الوديان، حاولوا انه يطلعون برا كفر جايز، يدورون ما لقوا اثر لسامر. والغريب اهل القريه كلهم يعرفون بعض، يعني لو سامر قاعد في بيت عند احد اصدقاء مثلا على طول ياخذونه يبلغون ابوه، ترى ولدك عندنا، يعني ما راح يضيع، القريه صغيره وكل يعرف بعض. لكن بدت تمر الايام، اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الاب عجز، بلغ السلطات الامنيه، قعدوا يدوروا له، عمموا على مواصفات الولد، ماكو فايده. عمار وصل الى مرحله خلاص حاشه شويه جنون، يموت بعياله. بقول لكم شيء، عمار شنو مشكلته؟ هو علاوه على انه يحب عياله الثلاثه، حب الاب لعياله، فوق هذا يشم فيهم ريحه غاده زوجته الاولى، الحب الاولي. مات فقدان سامر، مات، ما هو قادر يعني يغمض لحظة، ما هو راضي ياكل لقمة، ما هو راضي يشرب شيء، نشف الدم في عروقه. قال أنا ماكو إلا أروح وين؟ يدور على قارئات الفنجان أو فاتحات المندل أو مشايخ الفك الحجب أو مش يسمونه، الله يكفينا شرهم هذول. تدرون يتعاملون مع الجن ومع القرين، ومرات يكشفوا لك بعض الأمور المخفية، لكن احذروا، ترى هذا كفر برب العالمين. إذا أنت ودك تروح النار روح كيفك، ترى هذا كفر، ودر بالك ما حد يسويها. ومرات رب العالمين يعاقبك، تدور على ولدك وتروح حق ساحر عشان يدور لك على ولدك، رب العالمين يمكن يخليك تعثر على ولدك، لكن تعثر عليه ميت، ولا تعثر عليه ما هو صاحي او في شيء بسبب دخولك في موضوع الكفر والسحر والشعوذة. هذا عمار ما بقى فيه عقل، راح الى اشهر واحدة من قارئات الفنجال وضرب المندل وفك الحجب وباندر شنو، راح لها. وهذول من اللي هم من الغجر، يعني الروح حل، لكن عايشين في أطراف القرية. ويروح لها سامع عنها وقال لها أنا أدور ولدي الحين اليوم الرابع ماني لاقي أي أثر لولدي. الله يخليك، أبي تشوفي لي حل. المهم هذا قعدت تقرأ الفناجيل وقعدت تسوي له الحركات هذه شوي وتعطيه معلومة صادمة. قالت له شوف ولدك الآن حي لكنه موجود في مكان أشبه بصندوق، صندوق حجري وفي شيطانة هي اللي تحرس أو تحرس المكان اللي موجود فيه ولدك، وكل ما تمر أنت تبحث وتقترب من المكان اللي موجود فيه ولدك تقوم تخنق الولد ما تخليه يصرخ أو إنه ما تخلي صوته يوصل لك، وأنت كل ما تمر من هالمكان هذا تقوم هالشيطانة هذه وتعمي بصرك عن ولدك. قال شنو ماني فاهم. قالت والله هذا اللي عندي حبيبي، أنا أكثر من كذي ما، هذا القرين الشيطان أو الجن هو اللي وصل لي هالمعلومة، عطني حبيبي أجرتي يلا توكل على الله. يا بنت الحلال زين فهميني شنو شيطانة وشنو قالت لي حبيبي لا تزعجني خلاص هذا اللي عندي، عاجبك عاجبك ما عاجبك كيفك، عطني أجرتي وروح توكل على الله. عطاه الأجرة ومشى. قاعد يفكر شيطانة وتعمي بصري ومحجوز في مكان أشبه بصندوق من الحجر أو حجري، إذا مريت من عنده يعني تخنق الولد وما تخلي صوته يوصل لي، وهو بين اللي مصدق وغير مو مصدق لكن فاقد الأمل يتعلق بقشة. فقعد يفكر يفكر، راح حق زوجته عطاف يشكي لها، وتعرفون الرجل دائما ويقول لك هن لباس لكم. سبحان الله، الله عز وجل ما يخلي زوج وزوجته، ترى الرجل إذا جاء بالليل مهموم يعني تعبان من هموم الدنيا ومشاكلها يروح يفضفض حق زوجته، ترى الله خلق الزوج والزوجة عشان سبحان الله يفضفضون حق بعض يعني. فتعرفون الزوجة لها دور برفع معنويات زوجها يعني، فراح لأجل يعني لجأ لها عفوا سامحوني على البديات يعني أنا ما أعيد التسجيل. المهم راح حق زوجته عطاف، قال له والله يا عطاف أنا تعبت دورت حاولت. قالت له وين رحت سويت، معقولة الولد اختفى؟ معقولة؟ مستحيل يعني، وين اختفى يعني، احنا قرية صغيرة وين بيروح، وهي من أهل القرية وتعرف يعني، هي دورت معاه ودخلت بيت بيت وياه. قالت مو معقولة، أكيد واحد خذاه يعني، أكيد واحد متعمد إنه ياخذه. قال اسمعيني أنا رحت حق وحدة قارئة فنجال اسمها فلانة الفلاني هذه. قالت إيه معروفة هذه، إيش صار؟ قال والله ما أدري، بس قالت لي كلام مو مفهوم، قالت لي ولدك إلى الآن حي، ولدك محجوز في صندوق حجري وفي وحدة تحرسها، هذه الشيطانة تحرسها، وإذا أنت جيت تدور واقتربت من المكان اللي فيه ولدك تعمي بصرك وتخنق الولد ما تخلي صوته يوصل لي إذا يعني استنجد فيني. هذه قاعدة تفكر شيطانة شلون يعني. قالت له شوف أبي أقول لك شيء، بس يعني ما تزعل مني، هذا الشيء يعني هذا هو الحقيقة التفسير اللي الكلام اللي تقوله هذه قارئة الفنجال. قال لها شنو؟ قالت شوف الشيطانة هي تقصد ان في امرأة شيطانة، يعني في امرأة مو تقصد شيطانة شيطانة بأفعالها، ما هي شيطانة شيطانة يعني تقرب حق إبليس، لا هي تقصد ان شيطانة بأفعالها يعني هي امرأة ما هي رجل. قال زين. قالت له شوف انت الحين في حياتك كم امرأة؟ قال في حياتي بس أنت، يعني أنت زوجتي. قالت لا بعد منو؟ قال بس وأمي عجوز وساكنة يعني في آخر قرية ومسكينة يعني والدتي يعني. قالت إذن الموضوع عند والدتك، شيطانة أكيد والدتك لها علاقة في الموضوع. اسمح لي، اسمح لي إني أقول لك هالشي هذا، أنا أدري إنك تحب أمك وكذا، لكن أنت بالصدق ما في إلا أنا وأمك. أنا شنو هدفي إني أخفي سامر؟ أنا مربي عيالك في راس وفاتن وسامر وياهم. إيش معنى سامر يعني؟ هو الصغير يعني، وسامر يحليلة يعني، أنا أعتبر مثل ولدي. لكن من المرأة الثانية اللي بحياتك غير أمك يعني؟ قال ها هذا قاعد يوسوس، أمي شنو علاقتها في الموضوع؟ ليش تخطف ولدي مثلا إذا أمي لها علاقة في الموضوع؟ قال خليني أروح أفاتح أمي بالسالفة هذه. وراح لأمه أهلين وكذا، وأمه تبكي بعد، أمه حزينة على فقدان حفيدها وكذا. قال لها يمه اسمحي لي يعني أنا بقول لك شيء وكذا. ولحد يقول لي زين أبو طلال ما دام أمه موجودة ليش كان هو يربع؟ أمه عجوز وبروحها تبي واحد يرعاها يجيب عندها العيال، وبعدين أمه ساكنة في بيت الشايب القديم آخر القرية، وهذا قاعد يعني ساكن في بيت وسط المزرعة، عنده مزرعة يشتغل وكم له في وضع. المهم راح سأل أمه، قال لها يمه والله بقول لك شيء يا يمه، والله مو قصدي بس أنا رحت حق قارئة فنجان، قالت لي إن في وحدة متسلطة على ولدك يعني شيطانة، وهي اللي تمنع إن رؤيتك لولدك، وهي اللي مخبيته مثلا، وهي اللي تمنع إنه يصرخ. وأنا فسرت إن أنا ما عندي في حياتي امرأة يعني أفعالها مثلا، هي امرأة إنها شيطانة أفعالها شيطانية، هي امرأة، لكن أنا ما عندي امرأة في حياتي إلا ثنتين، زوجتي عطاف وأنتي. وتزعل أمه وتلتفت على ولدها، قالت الله يطيح حظك يا عمار، والله إنك ما تستاهل التربية ولا الحليب اللي شربتك إياه، يا قليل الأدب يا اللي مو متربي. قالها ليش أمه؟ قالت الحين أنت شاك فيني يعني؟ قال يما أنا مو قصدي، والله مو قصدي يا يما، أنا فاقد ولدي، أنا ما نام الليل، ما أقدر أفكر عدل، والله يا يما الله يخليك لا تفهميني غلط، أبيك تفسري لي بس شلو يعني، أنا أبي أي شيء، أبي أي شيء عشان أوصل حق ولدي، حاولت جربت كل الطرق. الأم قدرت، الأم يا حليل، الأم دائما والله الولد مهما يغلط الأم تسامحة، والله في بعض العيال والله ما يستاهل حتى دعاء أمه، ومع ذلك يغلط ويسيء لها وهم تدعي له وتخاف عليه. الله يخلي لكم أمهاتكم ويخليكم أنتم بارين فيهم. المهم زعلت شوي وسكتت، قدرت الموقف اللي هو فيه ونزلت لسان من عنده يعني. المهم قالت له شوف أنت من اللي أشار عليك أن في حياتك بس أنا وزوجتك؟ يعني من اللي قال لك مثلا روح شيك على أمك؟ اللي قال لك هو وراء السالفة؟ قال نعم. قالت لأي، لأن هذا أحقر إنسان اللي يخليك تشك في والدتك. أنا أمك وسامر هذا حفيدي، أنا معقولة تفكر ان انا اضره؟ ليش اضره؟ وبعدين انا يلا يا دوب اني امشي واتحرك، ما اقدر اوقف على رجولي وتعبانة، وانا ساكن في اخر القرية وانت في وسط القرية، انا شبي في بسامر يعني اروح اخطفه يعني مثلا؟ اللي اشار عليك هو اللي بيضيعك، وهي الشيطانة اللي قاعدة تعمي بصرك وتبعدك عن مكان وجود ولدك. ويفكر منه بعطاف، قصده عطاف اللي قالت لأمك وأمك ملعونة الخير. قالت بس اسمعي يا ولدي، لو انك تروح للحين مستحيل انها تعترف، خلك ذكي وخلها تعترف بطريقة حكيمة. قالها شلون؟ وتعرفون دائما الكبار في العمر عنده خبرة 60-70 سنة في البشر. يعني إذا أمك عطتك نصيحة عصرة أولى توا معصورة زيتونة معصورة وطالع منها الزيت الزيتون النقي الأصلي الخطة اللي ما تخرش المية. أبوك وأمك سبحان الله عطوك نصيحة عطوك إياها من قلب. قالت له أنا أعرف دواء الحريم، أنا أعرف الحريم شلون تعامل معهم. قال شلون؟ قال شوف المرأة اللي تغلط علاجها إنك تعطيها الأمان، أنت روح لها وحلف لها إنها إذا اعترفت إنك تسامحها وإن الموضوع أبدا ما راح لا تمد يدك عليها ولا تنتقم منها ولا تسوي لها أي شيء، واقسم لها في الموضوع وأبيك تبر في قسمك. قالها زين وبعدين؟ قال روح سوي هالحركة هذه وشوفها شلون تعترف. ويروح مرة ثانية إلى عطاف زوجته يمسكها. قال عطاف اسمعيني عطاف، أقسم بالله إذا أنت وراء اختفاء سامر والله لا أمد إيدي عليك ولا أغلط ولا أسوي لك أي شيء، الله يخليك. ترى ما في جريمة كاملة، لابد أن يوم من الأيام تنكشف الجريمة. اعترف الحين وخليني أنا أداري الموضوع وأستر عليك وأسكر السالفة وصدقيني ما راح انتقم منك إذا اعترفتي. لكن أنا حذرك إذا ما اعترفتي وبعدين انكشفتي والله ما راح أرحمك. اعترف الحين وأنا مسامحك، أقسم بالله العظيم. ويحلف له الرجل خلاص واصل مرحلة اليأس اللي يدور يحاول. قال خلنا نحاول خلنا نشوف حكمة الوالدة شوي. ولا عطاف يتغير لونها وتنزل راسها شوي. عمار أنت عند وعدك؟ قال لا إيه عند وعدي. ها بداية الانفراج، أخذوا عندكم هالصدمة. قالت عمار أنا سامحني، أنا غلط غلطة والله يخليك سامحني، وانت وعدتني انت وعدتني الحين وحلفت واقسمت وما ادري شنو انك ما راح تضرني وما راح تمد ايدك علي ولا راح كذا ولا. قال لها والله انا عند وعدي، بس قولي لي الله يخليك، خليني اشوف ولدي الله يخليك بس دليني. قالت انا ذاك اليوم ارسلت الولد فراس او فارس مع فاتن وأنا اللي أعطيتهم فلوس عشان يروحون للبقالة، ومسكت سامر لأني كنت معصبة منه وأنا ما كنت أبين لك هالشيء. سامر لأنه أصغر واحد ودائما يعني يتبول فيه فراشة ودائما يتغوط فيه وكذا، وأنا تعبت من كثر ما أنظف له وغسله وكذا، وخلاص خلاص وصلت مرحلة أني ماني قادر أتحمل. العيال الكبار اللي هم فراس وفاتن ما في مشكلة، أما هذا صراحة أنا ما قدرت أتحمل أني أربيه وقلت لازم أتخلص منه. قال زين وبعدين؟ قالت بعد ما أرسلت فراس وفاتن مسكت سامر وأخذت إلى بيت جارنا المهجور. قال لها زين أقول لكم إيه من أهل القرية وتعرف تعرفهم بيت بيت بيت جارهم عند بيت جارهم مهجور، لكن عنده بير كذلك البير مهجور من زمان وما حد يستخدمه. قالت مسكت سامر رفعته ونزلته على راسه كذي على راسه ومسكته من رجوله ورميته في البير وانتظرته. طبعا هذا باعترافاته تقول انتظرت اشوفه حي ولا لا، بدأ يتحرك. البير كان فيه تقريبا شبر ماي، الولد لما صار عليه الماء وكذا شوي بدأ يتحرك، قام بدأ يصرخ انصدم حس بألم كسور كذا راميته، قام يصرخ دخيلك يا خالته دخيلك ما أدري شنو يصرخ. المهم قامت وحطت عليه الغطاء وحطت عليه الصخرة علشان ما حد أصلا يسمع صوته، وطلعت من البيت المهجور وردت حطت الخشب على الباب علشان أصلا ما حد يدخل البيت ولا حد يدور فيه. وكل ما جاء زوجها عمار يدور ويفكر إنه يجي على البيت المهجور هي تكون معاه تدور، فهي كانت شنو دائما تصرف نظرة عن البيت أو تقول أنا دورت داخل البيت كذا مرة، فتشت كل مكان وكذا علشان ما يفكر أصلا هو يدور داخل البيت. وكل ما جاء يمر من صوب البيت وهي تكون معاه، قعدوا 4 أيام وهم يدورون وهي لاصقة في زوجها عمار، كل ما قرب من عند البيت هي خايفة أن الولد يصرخ وأنه ممكن أنه يسمعون صوته. تعرفون هذه قرية يعني ما فيها أصوات سيارات وزعاج ومصانع، ممكن لو يصرخ ممكن أنه يوصل صوته. فكل ما يقربون من عند البيت اللي موجود فيه البير اللي موجود فيه الولد سامر تقوم إيه تعلي صوته وتسولف معاه أو تلهي. فكانت قارئة الفنجان شو تقول لها؟ تقول لها في شيطانة، هي تقصد هذه أفعالها شيطانية، هي المتسلطة على الولد قاعدة تعمي بصرك عنه كل ما تقرب، قاعدة تخنق الولد يعني تخنق صوته ما تخليه يوصل لك. وهي انكشفت لما بدت تبي تقط التهمة على رأس أم عمار، لكن الأم قالت له اللي اتهمت أمك هذه إنسانة أصلا ما عندها أخلاق وأكيد إيه ورا هالموضوع هذا. فلما عطاها الأمان اعترفت. طبعا هو أقسم لوالدته إذا نجحت الخطة أنه يبر في قسمه، يعني فعلا ما يضرها ولا يسوي لها شيء. أهو تركها وراح يركض على البير. أخذوا عندكم الصدمة، يوم راح البير فتح الغطاء البير اللي في البيت المهجور ولا ما في شيء داخل البير، يطالع البير ما في شيء. رجع لها مرة ثانية قال لها يا عطاف أنا أقسمت أني ما راح أضرك. قالت له أقسم بالله الولد موجود في البير. قال أنا شفت البير، قالت أنا متأكدة. قام ونزل أهو داخل البير وكانت الصدمة أنه عثر على سامر واقف، لأن البير لما طالع أنت من الفتحة من فوق طالع إلى قاع البير ما تشوفه لأنه في تحت في مساحة ثانية. سامر لأنه كان يبي يوخر عن الماي ويبي يستند، تعبان 4 أيام ما هو قادر ينام المسكين، كل ما نام ينزل في الشبر من الماي. الماي هذا طبعا البير ناشف لكن الأمطار السابقة فما يعني كان في مساحة. الولد تعب، أول يوم كان واقف، ثاني يوم نهار تعبان، كل ما جاي بيحط راسه بينام يغرق في الماء هذا يقوم يصحى. قعد الولد يعاني بهالسالفة هذه وهو واقف ومسند ظهره على حيطة البير إلى أن مات وهو واقف. أبوه لما نزل داخل ولا في فعلا في مجال داخل ولا هذا ولده سامر، لكن متسند على الحيط يعني بشكل مايل كذي، والولد مفارق الحياة ويشيل ولده وصراخ ومنهار. على طول طار وراح جاب أهل عشان لا يرتكب جريمة، زين إنه ماسك عصابة صراحة، ويروح ويجيب أهل عطاف ويخليها تعترف قدام، قال ها شوفوا أنتم أنا اللي حلفت، ويروح يجيب رجال الأمن ويبلغ في القصة ويلقون القبض على عطاف واعترفت بالسالفة بالكامل. وبالمحاكمة اسردت جميع التفاصيل وتم الحكم عليها بالقتل عن طريق إطلاق النار، وفعلا تم تنفيذ فيها حكم الإعدام. والله يرحمه سامر، وما أدري عاد عمار، أنا ترى عمار غيرت اسمه على فكرة، هو مو اسم عمار. المهم وما أدري إذا عمار الحين تزوج ولا لا، وعياله الله يحفظهم له والعوض في الباقي إن شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا. والله يا بعض الأفعال الشيطانية أن حتى الشيطان يفكر فيها، ليش شل قساوة؟ أنا والله ذكرت القصة هذه من سالفة قصة الله يرحمه ريان المغربي وقصة أم الشوايل، أنا سبق أني ذكرتها أم الشوايل وشلون أن أبوها اللي رماها، قصص غريبة عجيبة. في بعض البشر والله ما عنده روح للإنسانية ولا عنده ضمير ولا عنده قلب أصلا. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.